ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده وأقول من أعماقي من أحشائي من قلبي، اللهم إني أنا الضعيف إليك وأنت القوي، وأنا الفقير إليك وأنت الغني، وأنا المسكين إليك وأنت الملك العزيز، وأنا لا شيء وأنت على كل شيء قدير، وأنا العبد وأنت السيد الرب. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. حياة السعداء. ووددت في البداية أن أوجه النداء فأقول للآباء وللأمهات للإخوان وللأخوات للأبناء وللبنات، أقول للموحدين وللموحدات في سائر البريات، أقول لهم ركزوا وركزنا معي بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا أن يجري الحق على هذا اللسان وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن مكونات السعادة تنحصر في ثلاث، إن مكونات السعادة تنحصر في ثلاث، أعيدها للمرة الثالثة حتى أزرع الموضوع في قلبي وفي قلوبكم وفي قلوبكن جميعا. إن مكونات السعادة تنحصر في نقاط ثلاث، هذه النقاط الثلاث انحصرت في حديث بعدد كلمات قليلة للمعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، قال: من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر. لننظر تارة أخرى إلى قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، يقول: من بات آمنا في سربه. إذن المكون الأول هو الأمان، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه. إذن الثاني هو العافية بإذن الله من الأمراض والبلاء والابتلاءات والمحن والإحن. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. الثالث أنه يمتلك قوت اليوم، ليس بحاجة إلى فلان وليس بحاجة إلى علان، ولا يمد يده إلى هذا ولا إلى ذاك، ولا يسأل هذا ولا إلى ذاك، ولكن أغناه الله عن سؤال العباد. الله أكبر. وكأني أتذكر كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث الصحيح الوارد عند الإمام الترمذي والوارد عند الإمام أحمد: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله. أسأل الله جل وعلا ألا يحجنا للمخلوقين ولا إلى الماكرين ولا إلى الخبثاء ولا إلى الخبيثين. ولذلك يقول: من بات آمنا، هذا هو الأمان، من بات آمنا في سربه. الثاني: معافا في بدنه. الثالث: عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك شرحت هذا الأمر بإذن الله جل وعلا، وتعرضت بعده لصور السعادة، وبينت الصور كيف تتجلى، كيف تتمثل، وكيف تمثلت عند الصحابة، وكيف تمثلت عند كبار التابعين وعند أوساط التابعين وعند صغار التابعين وعند الخلف المتبعين لهؤلاء بإحسان إلى يوم الدين. وظهر الأمر جليا. لكن يبقى سؤال. يقول قائل: لقد أصلت في حلقتين، ثم بعد ذلك ربما تدخل إلى السعادة في محور الأسرة ولكن أقول لك أنا فقير، أنا فقير لم أتزوج بعد، أتكون السعادة للقادرين على الزواج من الأثرياء والأغنياء ومن الذين يمتلكون الحال، أي من مستور الحال، أما الفقير فيعدم ولا تكون له سعادة أبدا. بل أجيب بإذن الله جل وعلا قبل أن أدخل على السعادة الأسرية في الكوخ أو البيت أو الدار أو القصر أو العمارة الإسلامية. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فضلي. عاوز تليفون حضرتك. التليفون موجود في كنترول إن شاء الله. طيب أقول بإذن الله جل وعلا، يقول هذا لي، أنا فقير، أنا عايز نركز جدا، أنا فقير، أنا بائس، أنا مسكين، هل لا أكون سعيدا وكتب علي أن أعيش في الشقاء وفي التعاسة والبلاء؟ أبدا. ركز معي حتى أبين لك أن الأرزاق لا تنقسم على الإطلاق ولا تنحصر في قضية المال، بل إن الأرزاق واسعة. هناك من رزقه الله العيال، وهناك من رزقه الله المال، وهناك من رزقه الله الوجهات، وهناك من رزقه الله المناصب والقيادات، وهناك من رزقه الله العافية إلى آخر هذه الأمور، وهناك من رزقه الله العلم النافع. لذلك هذه أرزاق، هذه أرزاق، العلم رزق، نعم. ولذلك أمر الله جل وعلا حبيبه صلى الله عليه وسلم إذا سأل السؤال الذي يترتب عليه الزيادة أن يسأله العلم، وقل رب زدني علما، لأن العلم هذا رزق من الله جل وعلا. قلت أيضا إن المال رزق، إن الوجاهة رزق، إن محبة الخلق للإنسان رزق، إلى آخر هذه الأمور، وهذه أرزاق، وكذا العافية للصحة إلى آخره. ولذلك يقول قائل أنا فقير، وفلان هذا يمتلك البنيان، يمتلك الأطيان، يمتلك الذهب، يمتلك الفضة يا شيخ، يمتلك السيارات يا شيخ، إنه يسعى هنا وهناك وأنا فقير. يا أخي يا أخي، أفتشت عن حال هذا؟ أوقفت على خبيئاته؟ أوقفت على سائر علله وأمراضه؟ يا أخي، ربما كان ثريا يمتلك الأموال، يمتلك الملايين، يمتلك المليارات، لكنه يتمنى ساعة من راحة تعيشها أنت، تعيشها أنت. إنه يعاني خللا، إنه يعاني ضيقا، إنه يعاني مرضا نفسيا، إنه يعاني كربا، إنه يعاني أمورا عظيمة، لكنك لا ترى ذلك. إذا مشى أمامك تبختر واختال، وكأنه ملك الدنيا من اليمين إلى الشمال، وكأنه لا يعاني أمرا أو علة على ظهر الأرض. لا تغتر، لا تغتر أبدا. قلت لك هناك من الناس، لا أريد أن أوجه اللفظة، هناك من الناس من يعيشون حياة الضنك والشقاء، والناظر إليهم يظنهم من أسعد السعداء، وبأنهم يمتلكون راحتي الدنيا بين ثنايا صدورهم وأيديهم. أبدا والله، أبدا والله. هل تنكرون أو ترفضون أو هل تأبون كلام ربكم لما قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ أما أنت إذا رضيت بما قدر الله جل وعلا من خلال الحديث الصحيح الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح أيضا من طريق عمر ومن طريق أبي هريرة، وأن ترضى بالقدر خيره وشره، هذا الذي يرضى بما قدر الله، بما قسم الله، بما أعطى الله، يعيش سعادة ما بعدها سعادة. لماذا؟ لأن كل شيء عنده ويثق بأنه من عند الله جل وعلا، وبأن الخير في قبول ما أحبه الله جل وعلا، ولأن الحب الحقيقي فيما أحبه الله جل وعلا، هذا يعيش حياة السعداء، لأن السعادة تصنع بإذن رب الأرض والسماء. أما الذي لا يرضى عن قدره مهما آتاه الله جل وعلا من النعم، مهما آتاه الله جل وعلا من الإحسان، مهما آتاه الله جل وعلا من الآلاء، مهما آتاه الله جل وعلا من الأموال، مهما آتاه الله جل وعلا من العيال، مهما آتاه الله جل وعلا من النفوذ، هو بساخط، هو ساخط، هو ساخط، ليس براض عما أعطاه الله جل وعلا. ولذلك تراه يشكو بالليل، يشكو بالنهار، يشكو في المساء، يشكو في الليل البهيم، يشكو مع الناس، يشكو رغم أن الله أعطاه الكثير والكثير. لماذا؟ لأنه ابتلي بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف شيخنا الحبيب؟ حياك الله وبارك في عمرك. الله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحتني من أجله وارزقني وإياك. والله لو تئذني لقبل رأسك ويليك وقدميك قبل كل ذلك. يا حبيبي والله إن ترابكم على رأسي قرب لله جل وعلا. الله يرفع شأنك في الدين والآخرة يا شيخي. تفضل يا حبيبي. ما حكم الصلاة وراء أهل البدع كالصوفية؟ والله يجزيك الخير. حاضر. تبين من هذا الأمر. والله لأريحك وتسمع الإجابة كاملة إن شاء الله. الله يبارك فيك لأن بعض الناس إخواننا والله يعني ما يعرف خطورة هذا الأمر. حاضر يا حبيبي، والله لا تسمع الإجابة شافية بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله حبيبي إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله وحفظك الله وبارك في عمرك. اسمح لي أن أقول لك يا أبي فهذا شرف عظيم. شرف لي، شرف لي، شرف لي. الله يبارك فيك يا شيخ. والله يا شيخي إن السعادة هي في حب الله ورسوله. نعم. ولكن بس أنا حبيت أن أتصل بك لأذكرك بشيء تنبه به الأمة. نعم. والشباب وفتيات الأمة. نعم. وغدا أتعث يوم على مجموعة من الناس يسمونه بعيد الحب. يعني في هذا اليوم تحصل مهازل. نعم. ينهز لها القلب، فأرجو منك يا أبي أن تذكرهم بكلمة ليخشعوا إلى الله، فهذا والله يسيء قلوبنا وغيرة على الإسلام بما يحدث في أمة الإسلام. على رأسي، على رأسي، على رأسي. وربنا يعطيك الصحة لنا ويزيدك علما وشرفا يا أسد الأمة الإسلامية. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على هذه النصيحة الطيبة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حياك الله وحفظك الله. كيف حالكم أبو عمر؟ بارك الله في عمرك. شكرا بعض معك يا شيخ. والنعم فيك وفي كل الله يبارك فيك ويبارك في عمرك. الله يجزيك كل خير. الله يبارك فيك يا أبو عمر يا رب. طمنا عليكم يا شيخ. أسأل الله أن يبارك في عمرك وفي ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك في علمكم يا رب ويجعلك دائما ذخرا الإسلام والمسلمين يا أبو عمر يا رب. جزاك الله خير. بارك الله فيكم في دعاءكم يا شيخ. ربنا يبارك فيكم يا شيخ. سلام عليك ولكل الطيبين. الله يعزكم يا أبو عمر يا رب. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. طيب أكمل حتة هذه فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. جزاك يا شيخ. حي الله الحبيب. لو سمحت. تفضل يا حبيبي تفضل. طيب أكمل أقول بإذن الله جل وعلا. يجي يقول لك أنا أعاني، أنا كذا إلى آخره. قلت لك لا تعاني. هذا الذي يعاني ويشكو من يرحم لمن لا يرحم ويشكو رب الأرباب إلى التراب هو المخطئ وليس بالمصيب. بمعنى أقول لكم إن أناسا آتاهم الله جل وعلا من الخيرات ما آتاهم ورغم ذلك لا يشعرون بسعادة لا في المال ولا في العيال. بمعنى أكرر أكثر أجيب لك مثال بسيط جدا على ذلك. علمنا رجلا آتاه الله من الملايين ما آتاه. هذا الرجل دلل أولاده وأعطى أولاده وحتى أنه ما كان يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، ما أمرهم بتطبيق شرع الله جل وعلا ولا بالحفاظ على دين الله جل وعلا في قلوبهم ومن خلال أفعالهم واعتقادهم. أبدا ما في شيء أبدا، بل يعطي المال بسخاء. انظروا بالنسبة لبناته الأربع طلقن ودمرت حياتهن ووالله أرى فيهن بؤسا ليس عند بشر. وبالنسبة لولده الوحيد الذي صار مدمنا حتى انتفخت أوداجه واصفر وجهه وتراه إذا مشى خطوات تعثر وسقط على الأرض والعياذ بالله جل وعلا. أهذه السعادة؟ أهذه هي السعادة؟ لا وربي، بل إنه الشقاء الذي ما بعده شقاء. ولذلك أقول إن التفكك الأسري وإن بحث الوالد عن المال من كل اتجاه ركضا خلف الدنيا بالليل وبالنهار تاركا أولاده تاركا نفسه إلى شيطانه وهواه هذه مذلة والعياذ بالله. وكذلك المرأة والعياذ بالله جل وعلا التي تقف أمام المرآة بالساعات ثم بعد ذلك تتزين بطريقة كاسية عارية. بمعنى أما أنها تلبس ملابس ضيقة حتى تكون كالعارية وهي كاسية، أو أنها تلبس القصيرة من الثياب حتى تكشف عن رجليها تكشف عن يديها تكشف عن وجهها تكشف عن صدرها تكشف عن رأسها تكشف عن ثدييها وتجالس الرجال وكأنها مثل الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول هذه جريمة ما بعدها جريمة. إن عادت إلى زوجها وطلب منها أن تتزين له كما تزينت للآخرين فإنها تعجز والله. لماذا؟ لأنها شيطانة ضلت طريقها. أسأل الله لها الهداية والستر والتوفيق. ولذلك أقول عد بها إلى بيتها. ماذا تصنع هذه في بيتها؟ هذه التي تلبس البنطال ماذا تقدم لأولادها؟ ماذا تقدم لبيتها؟ ماذا تقدم لزوجها؟ هذه التي كشفت عن جسدها والعياذ بالله جل وعلا وخالفت أمر الله جل وعلا وخالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصارت هكذا وتتحدث في عيد الحب كما تقول الأخت وتتحدث في مثل هذه المناسبات. أعوذ بالله أعوذ بالله. بيوت شيطانية بيوت من صنع الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. لذلك ترى الصراخ فيها آناء الليل وأطراف النهار وتسمع دبيب الموسيقى كدبيب الحمير والعياذ بالله آناء الليل وأطراف النهار وتسمع في الليل البهيم صوت الصراخ أيضا. لماذا؟ لا وفاق بين الرجل ولا بين زوجته، لا وفاق بين ولد وبين أخيه، ولا بين أخت وبين أخيها، ولا بين بنت ولا أختها أبدا، لن ترى وفاقا. إن تكلم هذا فإن أخته لا تطيق سماعه، وإن تكلم ذاك فإن أخاه لا يطيق سماعه، إن تكلمت المرأة فإن زوجها لا يطيق سماعها، إن تكلم الرجل فإن المرأة لا تطيق سماعه، حتى تهدر الكرامة وحتى تسقط المبادئ من الاثنين، حينئذ يتطاول الأولاد على الآباء ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. لذلك أقول ليست هذه هي السعادة. تقول أنا فقير لكنك سعيد، أنت أولا تملك دينا، كفاك يا أخي، كفاك أنك في نعمة الإسلام، كفاك أن الله هداك لهذا الدين، كفاك أن الله جعلك من أمة النبي الأمين، كفاك أن الله جعلك على هذا الصراط المستقيم. والله كفى بها نعمة، والله كفى بها نعمة. لماذا؟ لأن الأيام التي نتباهى فيها هذه والتي تظهر فيها الوجهات وتظهر فيها القيادات ويتجلى الناس في المناسبات تمر كالساعات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. ثم بعد ذلك يشيب الشعر وينحني الظهر ويوهر يهن العظم ويضعف البصر، ثم بعد ذلك هذا الذي كان يمشي فاسحا عن صدره رافعا رأسه يتجلى أمام الناس بكبره يمشي منحنيا، ثم بعد ذلك يزحف على الأرض كالرضيع. وهذه التي كانت تتزين بجمالها وتجلي شعرها من خلف رأسها على ظهرها وكانت تتباهى بعينيها، تتباهى بجمال وجهها، تتباهى بقوامها، بعد ذلك يبيض شعرها وتنتن ريحها، ثم ينحني ظهرها، ثم يوهن عظمها، بعد ذلك تمشي هكذا، ثم بعد ذلك تزحف على الأرض. الله أكبر. لو حفظت الأعضاء من المعاصي في الصغر لحفظها الله عليها في الكبر. لو حفظت ساقيها من الكشف والمعاصي في الصغر لحفظها الله عليها في الكبر. لو حفظت صدرها ووجهها وشعرها عن رؤية الشياطين والذئاب في الصغار لحفظها الله في الكبر. اسمعوا معايا، هذا هو الأوزاعي الإمام العظيم، تعدى 80 من عمره ثم أراد أن يعبر ترعة، مر على ترعة يعني فيها مية، يعني اللي حمسها زي مثل قناة فيها ماء واسعة، أراد أن يعبرها ومعه الطلاب الذين لم يتعدوا من العمر 30، مجموعة كل واحد ما تعدى 30 من عمره. الشيخ قفز خلاص وصل إلى الشاطئ الآخر، أما هم استطاعوا. قالوا يا شيخ وأنت في هذا العمر كيف استطعت بقدميك أن تعبر؟ قال هذه أعضائي حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. ولذلك أقول لهذه التي تكشف شعرها، وهذه التي تكشف ثدييها، وهذه التي تكشف رجليها، وهذه التي تكشف يديها، ويحك ويحك إن لم تتوبي، والله الذي لا إله إلا هو، إما تبتي لترين أمور ما بعدها أمور. حينما ينحني الظهر ما كنت على طاعة ولا أمرت الأولاد ببر، ولذلك لن يبروك أبدا. إنك من شغلت بهم في التربية ولا في حفظ كتاب الله ولا في الصلاة ولا في القرب من الله جل وعلا، ولذلك لن ينشغلوا بك أبدا. حينئذ تسقطين وأنت تتجهين إلى الحمام، تقعين وأنت تذهبين إلى الطعام دون عطف من أحد ودون شفقة من أحد. تذكري احفظ الله يحفظك، وأنت تذكر احفظ الله يحفظك، وإلا دمار ما بعده دمار، وخزي وعار، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الغفار. هذا من قلبي، هذا من قلبي والله، هذا من قلبي والله. أقول لهؤلاء، أقول لبناتنا اللائي ملأنا الشوارع، إن الخير في كنا بإذن الله، إن الخير في كنا بإذن الله. لا تسمعنا كلام المجرمين من أعداء الدين، لا تسمعنا الإعلام الفارغ، ولا ترين الإعلام الفارغ من أعداء الدين، ولا تتشبهنا أبدا بالنساء المجرمين أو المشركين أو الكافرين، أو إن شئت قلت بالمشركات الكافرات الفاجرات. لا يا أختاه، أنت جوهرة مصونة، أنت عز بإذن الله جل وعلا، أنت فخر لهذه الأمة. ولذلك أقول إياك إياك إياك إياك أن تكوني من هؤلاء اللائي يلبسن البنطال أو يكشفن عن الجسد في الطرقات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات، أو يختلطن بالرجال ويتكلمن في الموبايل آناء الليل وأطراف النهار، ويذهبن إلى أماكن الرقص والديسك وما شابه ذلك، أو يذهبن إلى الفنادق وأماكن الأندية العارية الفاجرة والعياذ بالله. لا، إن أمة طاهرة، إن أمة طاهرة، إن أمة طاهرة، معنى الكتاب، معنى صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والدنيا أيامها قليلة، الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، والعاقل فيها من يتعظ. أسألك، أين أبوك؟ أين جدك؟ أين عمك؟ أين خالك؟ أين الزعيم فلان؟ أين الكبير فلان؟ أين الثري فلان؟ أين الغني فلان؟ وأنت أين أمك؟ أين عماتك؟ أين خالتك؟ أين جدتك؟ أين اللائي ذهبن قبلك وكن أجمل منك، وكنا في الثراء ما لهن في الثراء، إلى آخر هذه الأمور. وكانت الواحدة منهم تضرب الأرض بقدميها ظنا منها أنها تقيم الدنيا وتقعدها بجمالها، لكن أين هي الآن؟ زر والديك وقف على قبريهما، وستعلم يوما أنك تحمل إليهما. ولذلك ليست هذه هي السعادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيفك شيخنا الحبيب؟ حياك الله وحفظك الله. أنا صاحب السؤال اللي هم حكم الصلاة والجماعة أهل البدع المكفوفية، وأجيب بإذن الله نجعل وقت للإجابة. الله يجزيك الخير، لأن في مساجد من أهل السنة بيكسلوا بعض إخواننا وبيذهبوا للمساجد هاي. وفي سؤال الله يجزيك الخير كمان. تفضل. حياك حياك. الله يجزيك الخير. فيه جماعة إخواننا برضو للأسف من المسلمين يخدمونا أو يعملون في كنائس. وانت تعرف حضرتك وكذلك فيك بعض القساوسة بيدوروا على الناس هاي، يعني يخليهم يبدوهم بالمال وغيره اللي دخلوه في النصرانية. فمنهم واحد يعني جالس معايا يتفرج على حضرتك، الله يجزيك الخير، يعني انصح الوجه الله وحاول الله يبارك فيك، يعني يعني تنصح نصيحة، يعني الله يجزيك الخير، يعني نصح شأنك ويرضى عليك. حاضر، كل ما ينصرف يجلس معانا، يجلس اللي احنا خلص يجلس وسيسمع بإذن الله. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ مرحبا وحياك الله وحفظك الله وبارك في عمرك. أنا خدامك عبد السلام شرف من الشرقية. أنت حبيب وأخي كريم، جزاك الله كل خير. الله يستر معك. أنا إلي ابن أخ والله. نعم. واحد كده إلي ابن أخ. نعم. وبعدين يعني الله ونعم الوكيل تزوج. هو ما تعرفش يعني مسوا يعني حاجة. الرجل تعبان مش مبسوط كده، وما تعرفش يعني مربوط ولا إيه، مش عارف. يعني إيش اللي حصل بالضبط؟ يعني عمل مربوط عن زوجته وحاجة زي كده يعني. طيب حاضر، أجيبك أجيبك أجيبك إن شاء الله. طيب، أقول بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، مرحبا. كيف الصحة يا شيخي؟ حياك الله وحفظك الله، جزاك الله كل خير. حبك الله الذي إن شاء الله نكون على صراط واحد بإذن الله عز وجل. أسأل الله ذلك مع محمد صلى الله عليه وسلم. وأن يبارك في علمك، وأن يبارك في مصر الحبيبة التي أخرجت علماء أمثالك وأمثال الشيخ محمد حسان. أسأل الله أن يبارك فيك وفي إخواننا جميعا، وأن يجعلكم منارة في هذا الدين. يا شيخ الفاضل، أود أن نتعلم منك ومن غيرك بإذن الله عز وجل، ما هي الأسباب والأشياء التي تجعل الحياة الزوجية صحيحة مستقرة مسلمة، يكون فيها تقوى الله عز وجل، من أجل أن يكون هنالك نشط طيب مسلم، يكون هنالك صحوة إسلامية، تكون هنالك غيرة على أهل الإسلام والمسلمين في كل هذه المعمومة. والله هي هذه الحلقة القادمة بنفس العنوان إن شاء الله، والله هي هذه بإذن الله. أبشر أبشر يا أخي إن شاء الله، أبشر إن شاء الله. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إياك إياك أن تحزن وأن تقول إنني في شقاء أو إنني في فقر. لا، من الله عليك بهذا الدين وهي نعمة ما بعدها نعم، من الله عليك بأن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يرزقك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك أمه نعمة عظمى ما بعدها نعمة. أيضا ثالثا احمد الله جل وعلا واشكره على أن أعطاك الأعضاء، أعطاك الله البصر وأعطاك السمع وأعطاك اليدين وأعطاك رجلين وعفاك من سائر البلايا. احمد الله، هذه نعمة عظيمة عظيمة عظيمة، فاشكر الله عليها فإنها تستوجب الشكر بإذن الله. واحمد الله جل وعلا على أن أعطاك نعمة العقل، فأنت الآن عاقل وتفكر وتقول أنا كذا إلى آخره، فاحمد الله على هذه النعمة، على أن ما جعلك مجنونا ولا سفيه ولا أحمقا ترجم بين الصبيان إلى آخر هذه الأمور. واسمع قضية الرزق على سبيل السرعة بإذن الله جل وعلا. الرزق يا أخي لما نريد أن نتحدث فيه نقول الرزق بيد الله جل وعلا، ليس بيد مخلوق أبدا، ليس بيد مخلوق، أقول الرزق بيد الله جل وعلا. ولذلك من أسماء الله الرزاق الرزاق الرزاق. ما الدليل يا أخي؟ الدليل هكذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله، مرة ثانية، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الرزاق اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها الرزق، وهي أنه يرزق من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيضا يقول جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فأبشر أبشر، الأرزاق بيد الله. واسأل الله جل وعلا من قلبك إن أردت رزق الوفير، إذ أردت رزق الوفير سل الله من قلبك. والله يا أخي والله يا أخي إن صدقت الله جل وعلا واتقيت الله جل وعلا في سؤالك هذا أعطاك وبلا حساب، أعطاك وبلا حساب. أعطيك مثالا على ذلك: الإمام العظيم الكبير عفان بن مسلم أبو عثمان رحمه الله رحمة واسعة، وكان من أئمة أهل السنة والجماعة في محنة خلق القرآن، أرسل إليه الأمير أن قل بخلق القرآن، قال أعوذ بالله أعوذ بالله، قال قل إن القرآن مخلوق، قال أعوذ بالله أين أنا من قول الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واعلموا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك قال له الأمير: إذا أقطع الرزق عنك وعن عيالك. كان عنده نساء وأولاد وأولاد أولاد وزوجات الأولاد، وكان عدد البيت قد بلغ 40 نفسا، وينفق على 40 نفس. قال: نقطع الرزق عنك وعن عيالك جميعا. قال: والله إني أوقن بقول الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأؤمن بقول الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقطعوا راتبة، حينئذ أتت النساء يلمن: لقد قطعت الأرزاق عنا، من أين لنا أن نأتي بالطعام، من أين لنا أن نأتي بالكسوة والثياب، وأخذنا يلمن. فيقول لهن: اتقين الله اتقين الله، والله ما علمتهم رزاقين ولكن علمتهم أكالين وبطالين، فإن رزق بيد الله رب العالمين. ولما جاء موعد الشهر الذي كان يتقاضى فيه راتبة منعوا عنه، حينئذ اشتد صراخ الأطفال واشتد نواح النساء، فطرق الباب طارق وهو ثابت لا يتزلزل. هكذا المؤمن لا يتزلزل، لا من خصومه ولا من أعدائه ولا من أعداء الدين ولا من بشر، فهو ثابت. طرق الباب طارق ففتح فرأى رجلا يشبه الزياتين، قال له: أنت عفان بن مسلم؟ قال: أنا عفان بن مسلم. قال: ثبتك الله كما ثبت الدين، وهذا لك وفي كل شهر مثل ذلك. الرجل أعطاه 500 دينار 500 دينار وقال له في كل شهر لك مثل ذلك. فنظر إلى الزوجات ونظر إلى الأولاد ثم قال هذا لا أعلمه وما رأيته قبل اليوم، ولكن الله ساقه إلينا لأننا قد صدقنا واتقينا فأعطانا ضعف ما كان يأتينا من قبل الأمير. فاعلموا أن الرزق بيد الله جل وعلا. الله أكبر. نامت عيون كما قال القائل، واستيقظت عيون ودبرت عيون وخططت عيون في أمر يكون أو لا يكون، ونسوا خالق الكون والأمر رهن إشارتهما بين الكاف والنون. أنت بتدبر؟ دبر. بتدبر تقطع رزقي؟ دبر. بتدبر تكيدني؟ دبر. بتدبر تسجني؟ دبر. بتدبر تعذبني؟ دبر. بتدبر تأكل في عرضي؟ دبر. دبر وخطط، لكن لا يكون إلا ما قضاه الله وقدره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله أكبر. يا لجمال ذلك لو تأملنا، يا لعظمة ذلك لو تيقنا من ذلك. علينا أن نتيقن، علينا أن نكون على مستوى المسؤولية في فهم هذا الدين والوقوف على روح هذا الدين. ولذلك أقول أيضا، ومن رحمة الله جل وعلا في الرزق يا جماعة أنه رزق القوية والضعيفة والغنية والفقيرة واليتيمة والأرملة والمسكين حتى المريض الذي لا يتحرك من فراشه. الله، من الذي يأتي هذا برزقه؟ الله جل وعلا. طب المريض هذا الذي لا يتحرك ويئن من المرض آناء الليل وأطراف النهار، لو فكرت بعقلي قلت لن يرزق وسيموت، يأتيه رزقه والحمد لله. الفقراء الضعفاء اليتامى الذين مات أبوهم وماتت أمهم وليس لهم إلا الله، يأتيهم رزقهم. من الذي يرزقهم؟ الله جل وعلا. سعادة ما بعدها سعادة، ورحمة ما بعدها رحمة. لماذا؟ لأنه أرحم بعبده من الوالدة بولدها، أرحم بهؤلاء المساكين، بهؤلاء اليتامى، أرحم بهم من رحمة أمهم بهم. ولذلك تيقنوا يرحمكم الله، إن الله جل وعلا يعطي كل شيء. هذا طاووس، هذا طاووس الإمام العلامة الفقيه المحدث العابد طاووس اليماني رحمه الله. تعجب الناس في أمره، ما شكى لأحد ولا سأل أحدا ولا قال لأحد أعطني مالا أبدا، بل كان يعيش في عزة، كان يعيش في منعة ولا يسأل أحدا. فاحتاروا في أمره فقالوا له يا طاووس من أين تعيش؟ يا طاووس من أين تأكل؟ بيجي لك رزق منين؟ من أين ترزق وكيف ترزق؟ قال يا سبحان الله، أيرزق الله الباعوضة وينساني؟ الله، أيرزق الله الباعوضة وينساني؟ إذن تأكد وتأكد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الأرزاق بيد الله جل وعلا. أيضا بإذن الله جل وعلا في قضية الرزق أقول آيات الرزق. أنت بتقول أنا فقير، أنا محتاج، أنا مسكين، ما عنديش، بدي أتزوج. طيب تعال معايا، تعال معايا. إما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح، يقول إيه؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي يقدر يتزوج يتزوج، اللي عنده مقومات الزواج نفقة الزواج يتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بصوم. ما قالش ومن لم يستطع يتجوز برضه. الزوج إزاي؟ ما معاش. يأتي بإنسان يظلمها ويظلم نفسه ويظلم ذرية تأتي بعد ذلك. هذه الذرية فقيرة جدا، ليس معها معول، لا يأخذ بالأسباب، مش درواش. ولذلك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا امت حتى يغنيهم الله من فضله. هيجي الغنى، هيجي، هيجي الرزق، إنما تأخذها درواشة وبدون اتخاذ أسباب هتعمل زي اللي بفرخوا لنا بقى، اللي بسب بالدين وكتوا ما بيتعلموش، يقول لك ما معيش، أودي فين، أجيب منين، ما عنديش حاجة خالص، أعمل إيه؟ وهو اللي جاب لنفسه البلاء، هو اللي جاب لنفسه المصائب، لا بصلي ولا تعلم ولا بيشتغل ولا أي شيء، وعد يفرخ لنا مجرمين في المجتمع. ولذلك شوفني، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أهو بعبادة، بعبادة عليه، بعبادة فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية وقاية، دي وقاية. ليه؟ لأنه بالصوم سيبلغ مرحلة التقي. وحلول ازاي يعني الكلام دي؟ اهو يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام بيؤدي الى التقوى. فهنا ما هتصوم نفل تقربا الى الله وتحصيلا للفارنج ودفعا للشهوه هتصل الى مرتبه التقي. التقي يعمل ايه بقى؟ هيرزق على طول، الرزق يجيله من كل اتجاه. تقول لي دروشه؟ لا اهي، ومن يتق الله ها كملوا انتوا يجعل له مخرجا، من الفقر جعل لك مخرج. وبعدين ويرزقه الله، بتقول ما حتش حاجة اهي، ويرزقه من حيث لا يحتسب. جاي لك رزق ما كنتش على بالك ولا تعرفه. مرة ثانية، ومن لم يستطع، يا فقير يا مسكين اللي معكش فلوس، فعليه بالصوم، عبادة الصوم دفعا للشهوة وامساكا لعصمة ذاته من الوقوع في المعصية وعبادة. أهو فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية، وإن صام صار تقيا لعلكم تتقون، وإن صار تقيا يرزقه الله من حيث لا يحتسب. هيبقى ثري جدا، يعطيه يعطيه يعطيه. أهو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. المهم جالك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. حفظك الله وجزاك الله خيرا ورفع بك الأمة وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يجعل السعادة لك ولأولادك. الله يبارك فيك، الله يبارك في حضرتك. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إيه والله. سبحان الله، يرزق الجودة في الحجر. إيه والله. والديت اللي تقول كده سبحان الله. يا سلام. نعم. وبعدين والله احنا في نعمة كبيرة فضلت الشيخ، نعمة الإسلام والقرآن. لو اتبعنا ما جاء في القرآن الكريم بصرنا واتبعنا هذه الحبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم لسعدنا في الدارين. أي والله. والله ودعوتنا طبعا لحضرتك ولقناة الرحمة وعلمائها والعاملين بها بالتوفيق والسداد، ودعنا فضلت الشيخ بحسن الله يثبتك. الله يجعل حياتك سعادة يا أختي دنيا وأخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب أنا أقول بقى عشان أنهي الأمر وأجب على الأسئلة، شو الأخت بتقول إيه؟ الله يجزيك خير والله. والله النظر في القرآن سعادة. القرآن تنظر فيه مأجور، أي حاجة تنظر فيها تضعف بصرك. القرآن لما تنظر فيه يقوي بصرك وبصيرتك، ومأجور على كل حرف. الحسن الحرف الحسنة بعشر أمثله لسبعمائة ضعف إن شاء الله. يا جماعة ده كان، شوف السعادة، أنا أصنع سعادتي. أمسك المصحف كده، سلام السلام على السعادة، كتاب ربي، كلام ربي بإيدي، وأنا تراب وأنا عبد ضعيف وأنا المسكين، كلام ربي معايا. أنظر أبو معاوية الأسود كما ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله، كان أعمى أعمى لكن كان صانعا تقيا. هذا الرجل كان يقول لأهلي ايتني بكلام ربي، ايتني بكتاب ربي، جبل القرآن، ما أن يفتح المصحف بين يديه حتى يرى بعينيه، يرى كل شيء، ما أن يغلق المصحف حتى يعود وحتى يرد منه البصر، يعمى مرة ثانية، ما عادش يرى مرة ثانية. سعادة سعادة. اي كتاب ثاني في كده؟ توراة في كده؟ انجيل في كده؟ المحرفين؟ اي كتاب في الدنيا في كده؟ لا ابدا، هذا في القران، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، شارحه للصدر، معالجه للبدن، ما شاء الله فيها النور باذن الله جل وعلا. يا سلام، السعاده كلها سعاده. وعلى اساس الوقت بقى انا اجب على الاسئله بسرعه جدا. حكم الصلاه خلف اهل، والعياذ بالله جل وعلا، خلف اهل البدع. انا بقول يا جماعه البدع متفاوتة كما المعاصي متفاوتة، فمن كانت بدعته والعياذ بالله بدعته مكفرة والعياذ بالله والعياذ بالله لا يصلى خلفه. أما إذا كانت البدعة دون ذلك كأن يكون قد تلبس بها وهو جاهل، يعني واحد قال له تعالى معاي دندن معايا في كيت، اعمل معايا في كيت، حي كيت، حضر كيت، إلى آخر هذه الأمور، يوم رايح معاه وهو جاهل لا يفقه شيئا. هذا الرجل إن صلى وصلى خلفه الناس، لأهل العلم فيهم كلام. ابن باز رحمه الله يقول خلاص في هذه الحالة لو استطعت أن تنحيه وتأتي بآخر كان أفضل، لكن إن ترتب على ذلك مفسدة، يعني يكون هو متعين من قبل ولي الأمر، ما أقدرش ما أقدرش، يقول لك صلي خلفه والصلاة صحيح. لكن إن كان مبتدع مش متلبس ببدعة، أقول لإخواني ليس لكم عذر عند الله جل وعلا، بالذات في مصر كل البلاد ليس لكم عذر، عند الله جل وعلا. ما تدريش مرة واحد هذا يقعد يقول لك الطواف طواف حول أضرحة الصالحين تكلمه يقول لك ده سنة ده عليها إجماع ده هذا واجب شرعي ويبقى من أهل العلم ويقول بذلك وينادي بذلك ويحرض على ذلك، لا تصلي خلفه. وإن اقتضى الأمر أن تصلي في الشارع إن لم تجد مسجدا، أقول وأتحمل أن تصلي في الشارع إن لم تجد مسجدا، إن لم يكن إلا هذا بس ما لكوش عذر. مصر الآمنة المطمئنة بفضل الله مليانة مسجد السنة مليانة ما شاء الله، ما لكش عذر. عندك فوق 100,000 مسجد لأهل السنة في مصر، بل قرابة 500,000. صلي يا أخي صلي، لا عذر لك لا عذر لك، بل دخولك إن كنت من أهل العلم، إن كنت من طلاب العلم، إن كنت من الوعاظ هيبقى إقرار، إقرار لهذا، والعوام هيقلدوك. لا، أما إذا كان متلبس ببدعة زي ما قلته بينت الحكم. إنما مبتدع يقول بهذا أو مبتدع يذبح لغير الله وهو من أهل العلم أهل النظر والتأمل والاستدلال ويذبح لغير الله أو والعياذ بالله يشرك بالله جل وعلا كأن يدعو الموتى، إن كان جاهل معذور بجهله ونقيم عليه الحج، إنما من أهل العلم ويدعو لك يا فلان ومدد يا فلان هذا هو الشرك الأكبر، لا تصلي خلفه. كذلك بعض المساجد أعرفها اللي بصلي بها سحرة من اللي بيعملوا أعمال ومعاه تلاقي قرآن ومعاه سند بس تلاقي بيسحر وبيعمل للحريم إلى آخر هذه الأمور، لا تصلوا خلف هذا، لا تصلوا خلف هذا. ولولا ضيق الوقت لأصلت المسألة تأصيلا بكلام أهل العلم. كذا بالنسبة لمساجد القبوريين حكاية بات قولي في جانب، هذا كلام وتفصيل موجود وذكر الشيخ الألباني رحمه الله، لكن أنا بقول لك قال أحمد رحمه الله ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يصلى فيها فرض ولا نفل، لا فرض ولا نفل، مسألة طبعا فيها تفصيل فيها كلام، لكن خذ نصيحتي لا يصلى فيها فرض ولا نفل. ولذلك الأئمة الأربعة تكلموا عن أنها والعياذ بالله جل وعلا من المحرمات، منهم حتى الشافعية اللي بعض ذلك الشافعية أجازوا قالوا من الكبائر، وإمامهم في ذلك إمامه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، الإمام ابن حجر المكي الهيتمي في كتابه الزواج عن اقتراف الكبائر جعلها كبيرة، جعلها كبيرة وهو ينوب عن الشافعية في ذلك. المهم إلى آخره، خلاص مسألة بدعة عيد الحب. عيد الحب احنا لنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الحب جايبينه منين؟ الحديث عندنا من طريق أم المؤمنين عائشة، من أحدث في ديننا هذا، والعدة ده عبادة دين من الدين، من الدين لأنه مشرع من قبل الله رب العالمين، من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في ديننا هذا رواية ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. تقول عيد الحب، عيد الحب إلا أنه من ربنا، إلا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ده احنا مأمورين بالحب أصلا في لبعض، مثل المؤمن في توادهم إلى آخره، والحديث متفق عليه. أيضا المؤمن كالبنيان لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. تلاقي الواحد من دول ماشي في الشارع كده وما لك سمع لكم حتى ولك عين الحب وشايل لك ورد، يا تفاهتك يا هيسا يا توتو يا فوفو، وبعدين النادي تلاقي الواحد بغر مثل الجمل مثل الحمار داخل ومعه واحدة شيء الوردة وهي شيء الوردة، تبقى لها دي أختك؟ لا لا لا لا لا بنتك؟ لا لا لا لا لا سبقالك إيه؟ لا لا لا لا دعين الحب نحب بعض. إيه دي؟ إيه الإجرام دي؟ إيه الفشل دي؟ إيه التربية النقصة دي؟ هل هذا في دين الله؟ من يرضى لنفسه بأن يصير ديوثة حتى يسمح لابنته بمرافقة الشباب وتحمل هذه وتقول عين الحب؟ عين الحب اللي صدره لك مين؟ اللي صدره لك مين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وأكد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يبين لنا أننا سنتبع هؤلاء والعياذ بالله حذو القدم بالقدم، يبين لنا أننا لو دخلوا جحر ضب لدخلنا اليهود والنصارى، بدأنا نأخذ أعيادنا من هؤلاء من الكفار من المشركين وقد أمرنا بمخالفتهم. الله أكبر، أسأل الله الهداية لأبنا، أسأل الله الهداية لبناتنا، أسأل الله الهداية لمجتمعاتنا. يا جماعة العيد ما شرعه الله جل وعلا وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي، من خلال الوحي أمر ربه عيد أضحى، عيدنا عيد فطر، إنما عيد الحب عيد الوالد، عيد الوالدة، عيد توتو، عيد فوفو، عيد كوكو، كل ده كلام فارغ، كلام فارغ، مش بس ليس من الدين بل هو هدم لدين الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه كلما ظهرت بدعة ماتت بها سنة، اعرفوا دي، كلما ظهرت بدعة ماتت بها سنة أهو. ولذلك الواحد يحزن إما يلاقي المناظر دي في الشارع. لا يا جماعة، الأصل أنا بحبك في الله وانت بتحبيني في الله، أقبلك السلام عليكم ورحمة الله، أظهر الحب ده. الحب ده يخلو بقى من الرشا ومن الربا ومن الدجل ومن النصب ومن الاحتيال. الوقت ما تروح لأي واحد من دول تقول له اضري مصلحة كذا، ابرس ابرس انجز طلع إلى آخره، أحد يقول حرام يرتشي إلى آخره، لك بحب. بتحب مين؟ لك بحب فلانة، هذا من دين الله جل وعلا، يعشق. وبعدين بتحدث معاصي ما أنزل الله بها من سلطان، فضلا عن أن الأمر بدعة، فوجب على الكل أن ينزجر وأن يرتجع وأن لا يفعل هذا وأن لا يقر هذا، بل علينا أن نأمر بالمعروف. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح سنن أبي داود، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم، فيدعو خياركم، فيكم خيار، فيكم الصالحة، لكن يدعو ولا يستجاب لهم. أسأل الله أن يهدي بنات المسلمين وأن يهدي أبناء المسلمين وأن يهدي المسلمين جميعا وأن ينصر هذا الدين. جماعة يعملون في الكنائس والقنوات الفضائية اللي بتشتم الدين بتحارب الدين اللي فيها المبعد اللعين وإلى آخره. المهم أنا بقول يا جماعة لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لأن أماكن عبادة هذه العبادة فيها شرك بالله، إذا اللي بيعمل فيها مقر بالشرك. ده أنت مأمور يا أخي، من رأى منكم منكر حديث صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما يكون حاكم قادر أو من ينوب عن الحاكم في تنفيذ ذلك، فمن يستطع فمن لم يستطع فبلسانه القادر على ذلك، فمن يستطع زيك كده فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير بالقلب يقتضي أمرين، يقتضي أمرين، الأول أن تكره ذلك، الثاني أن تترك المكان الذي به المنكر. أنا كده واقف وقاعد أشتغل في مكان كل ده أسمع فيه باسم الآب وكده باسم فلان إله فلان إله، ورسمة لطاهرة المطهرة التي اصطفاها الله على نساء العالمين إلى آخره، وبقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، ربنا يهدي ربنا يهدي. إحنا ما بنتكلمش، إحنا بيننا تعايش وبين القوم، لكن العمل في الأماكن دي لا يجوز، بل آثم آثم. كذا في أسواقهم وأماكن عبادتهم، من يعمل فيها هذا قول، إن ما نقلتوش أنا أبقى منافق. طيب الأسباب اللي بتجعل الحياة الزوجية مستقرة، ده اللي أنا أتكلم عنه الحلقة الجاية. المهم خلاص المسألة، عايز أقول حاجة يا جماعة، آن الأوان، آن الأوان، آن الأوان أن نتعظ يا جماعة. العمر يمضي، العمر يمضي، تذكر نفسك لما كنت صغيرا، الآن بيض منك الشعر ووهن منك العظم، وانت يا أختي يا أختي يلي بتطري في نفسك الجمال وجمال الشعر وجمال العينين والقامة والقوام، يا أختي والله ده ساعات نوم وقيام، نوم وقيام. فجأة تنظر لنفسك في المرآة هتلاقي التجاعيد مجعدة من كل اتجاه، فجأة هتلاقي ريحة تغيير ريحة الفم، فجأة تكشف شعرك انت اللي هتستريه. الوقت تقول لجوزك لا لا لا اوعى ما تحجرش عليا، لازم نكشف شعري، ده جمال، انا بظهر جمالي، وتمشي بعد ايام انت اللي هتغطيه وتخبيه. ليه؟ شعره شعر ابيض، شعر فيه بقى الكبر والوهن والعجز، ثم انت اللي تستريه. طب ما تستريه بالوقت حتى تنالي رضا ربك، استريه يا اختي، تظهري بقى صدرك، تظهري جسمك وتمشي كده، هبي ان الله ابتلاك بالسرطان في ثدييك، تظهري صدرك، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في حرج ولا حياء، أنا بناقشك. طيب كشف رجليك، هبي أن الله ابتلاك والعياذ بالله في السرطان أو بورم في القدمين، بالله تكشف رجليك يا أختي، يا أختي بقول لك بالله، هبي أنك بتكشف وجهك وقاعدة كيت وتحط المساحيق، يا أختي لو ابتليتي بمرض جلدي أتعملي كده؟ يا أختي ما تغطريش بدول، تغطريش بدول أبدا، لا، اجعل القدوة في التشبه بأمات المؤمنين الطاهرات المبرآت. يا أختي والله العظيم أخاف عليك، والله أخاف عليك، أسأل الله لك الهداية يا أختي، أسأل الله الهداية لأخواتنا وبناتنا، أسأل الله لأبنائنا الهداية، أسأل الله السعادة لجميع أهل السنة. والله أتمنى أن أكون فداء لأهل السنة حتى العصاة، وأن يهديهم الله. وسامحوني لو اشتديت عليكم، انتم اهلي، انتم اهلي، وهتذكروا الكلام يوم القيامة فستذكرون ما اقول لكم. هتقولوا الزغبي كان بينصحنا بحق، فستذكرون ما اقول لكم. ربنا يحفظكم ويسعدكم ويبارك فيكم ويثبتكم ويحفظكم من كل سوء ويحفظكم من الأعداء، ويحفظ لنا أهل فلسطين من الموحدين وانصرهم على اليهود الملاعين، ويحفظ لنا إخواننا أهل السنة في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، ويجعل السعادة للموحدين في كل بيئة وفي كل أرض. سامحوني مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.